الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا. كنا قلنا في المجلس الماضي إن هذا الحديث روي على لفظ آخر في الصحيحين، في رواية في الصحيحين روي بلفظ: تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا. والفرق بين الروايتين أن رواية الموطأ فيها ب25 جزءا بالهاء، هاء التأنيث، وفي الرواية التي ذكرت لكم من رواية الصحيحين ب25 جزءا من غير هاء التأنيث. وهذه الرواية فيها ملحظ من جهة العربية، ويتفهم هذا الملحظ لابد من مقدمة. القاعدة في العدد كما قلت لكم في المجلس الماضي أنه على 3 أقسام من جهة تذكيره وتأنيثه. قسم الأول هو ما يجيء على القياس دائما، فإن كان المعدود مذكرا كان العدد مذكرا، وإن كان المعدود مؤنثا كان العدد مؤنثا. القسم الثاني يجيء على خلاف القياس دائما، فإن كان المعدود مذكرا كان العدد مؤنثا، وإن كان المعدود مؤنثا كان العدد مذكرا. والقسم الثالث قسم فيه تفصيل. القسم الأول الذي يجيء على القياس دائما فيذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث هو 1 و2، فيقال في المذكر 1 و2، ويقال في المؤنث 1 و2 أو 2. قال ربنا: وإلهكم إله واحد. لفظ إله مذكر فالعدد مذكر. قال ربنا: خلقكم من نفس واحدة، المعدود مؤنث فأنث العدد. قال ربنا: إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية 2 ذوا عدل منكم، فذكر مع المذكر وأنث مع المؤنث. قال ربنا: قالوا ربنا أمتنا 2 وأحييتنا 2، أمتنا موتتين 2 وأحييتنا حياتين 2، فأنث مع مؤنث. ومن هذا القسم أيضا ما جاء من الأعداد على وزن فاعل، فتقول مثلا: رجل رابع، وامرأة ثالثة، ورجل خامس، وامرأة سادسة، وهكذا. قال ربنا: سيقولون 3 رابعهم كلبهم، فذكر مع المذكر الذي هو لفظ الكلب. قال ربنا: والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، يعني والشهادة الخامسة. هذا القسم الأول. القسم الثاني هو ما يجيء على خلاف القياس دائما، فإن كان المعدود مذكرا أنث العدد، وإن كان المعدود مؤنثا ذكر العدد، وذلك من 3 إلى 9. فتقول: 3 رجال، المعدود مذكر، فلا تقول 3 رجال، إنما تقول 3 رجال، 4 رجال، 5 رجال، 6 رجال، 7 رجال، 8 رجال، 9 رجال، كلها تؤنث. وكذلك تقول: 3 نسوة، ولا تقول 3 نسوة، 3 نسوة، 4 نسوة، 5 نسوة، 6، 7، 8، 9 نسوة. قال ربنا قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. الليالي جمع ليلة وهي مؤنثة، فتريد أن تذكر ثلاثا منها فتقول ثلاث ليال. قال ربنا قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، فذكر فأنث مع المذكر ثلاثة أيام ويوم المذكر. قال ربنا وقد جمعهما في هذه الآية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام. القسم الثالث ما فيه تفصيل، ما هو هذا القسم؟ هو العشرة. إذا كانت هذه العشرة تأتي مفردة وتأتي مركبة، تأتي مركبة 11 12 13 إلى آخره، وتأتي مفردة. إذا كانت غير مركبة فإنها تكون على خلاف القياس، يعني من القسم الثاني، فتقول عشر رجال وعشرة نسوة، واضح هذا. وإذا كانت مركبة جاءت على القياس فتكون من القسم الأول، يعني تذكر مع المذكر وتؤنث مع المؤنث، فتقول ثلاثة عشر رجلا وأربعة عشر، وتقول أربعة عشرة. هذه أربعة ظاهرة لأن قلنا إن من الثلاث إلى التسع تخالف المعدود، أنت تعد الرجال فتقول ثلاثة عشر، هذه العشرة تأتيك على القياس، ثلاثة عشر رجلا، ثلاثة أربعة عشر رجلا إلى آخره، وتقول للنساء كيف تقول ثلاثة عشرة امرأة، أربعة عشرة امرأة إلى آخره. قال ربنا إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا، فلما كان هذا اللفظ مركبا كان على القياس فذكر مع المذكر. قال ربنا فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، واضح هذا. هذه هي الأقسام الثلاثة. فإذا جئنا إلى الحديث، الجزء مذكر أم مؤنث؟ مذكر. الجزء مذكر. إذا أردت أن تخبر بهذا العدد الموجود في الحديث الخمس وعشرين كيف تقول؟ خمس وعشرون أو تقول خمسة وعشرون؟ القياس أن تقول خمسة وعشرون جزءا، لأن الجزء مذكر، العشرون هذه ما فيها، هذه لا كلام عليها، بقي الكلام في خمس. الخمس هذه قلنا من القسم الذي يخالف المعدود، فتقول خمسة وعشرون جزءا. هذه رواية الموطأ بخمسة وعشرين جزءا، فرواية الموطأ جاءت على القياس النحوي. لكن رواية الصحيحين هي رواية من روايات الصحيحين، ليست هذه رواية الصحيحين فقط، في الصحيحين رواية وفقت القياس النحوي، ولكن هذه الرواية بخمسين وعشرين جزءا خالفت القياس. قالوا في الجواب عن هذا، هذه الرواية خالفت القياس بأن حذفت هاء التأنيث في الموضع الذي ينبغي أن تثبت فيه هاء التأنيث. قالوا هذا قد يأتي في اللغة، يعني قد يحذفون الهاء هاء التأنيث في الموضع الذي لا ينبغي أن تحذف فيه. مثل ماذا؟ قالوا كما قال ربنا في القرآن العظيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وعشرة أي عشرة، لأن المقصود عشرة أيام. اليوم مفرد، اليوم مذكر، قياس العدد فيها أن يقال وعشرة، لكنه قال وعشرة فذكر فحذف لها. قال ربنا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة. عشر عشر عشر عشر ماذا؟ عشرة أيام. ما علمكم بذلك؟ قد يقال، قد يزعم زاعم إن المراد عشر ليال. نقول لا، بدليل قوله بعده نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما، فبان أن المعدود هو الأيام، ومع ذلك قال إن لبثتم إلا عشرة، والقياس أن يقال عشرة بالهاء، لكنه حذف مع أن المعدود مذكر في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. ثم أتبعه ستا من شوال، ستا من ماذا؟ ستا من الأيام، اليوم مفرد أم مذكر أم مؤنث؟ فالقياس أن يقال ستة ثم أتبعه ستة، وهذا لا جدال فيه، لأن المصومة اليوم دون الليل، لأن المصومة النهار دون الليل. فإذن قالوا هذه شواهد على خلاف ما قررتم، وأنه قد تحذف الهاء في الموضع الذي لا ينبغي أن تحذف فيه. لكن إذا أمعنتم النظر في هذا الذي ذكرت سيظهر لكم فرق بين الدليل والمستدل له. الحديث فيه بخمسين وعشرين جزءا. قد يقول قائل: إن هذه الشواهد التي ذكرت كلها لا ذكر فيها للمعدود، هذا المعدود المميز غير ظاهر. قال ربنا: يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هل قال وعشرة وعشرة أيام؟ لا، قال وعشرا، فحذف المعدود. إن لبثتم إلا عشرا، فحذف المعدود. ثم أتبعه ستا من شوال، فحذف المعدود. أما الحديث الذي عندك ففيه ذكر المعدود، وقد أجازوا عندما يحذف المعدود أن تحذف الهاء، هذه أجازوها، وانتصر لها أبو حيان الأندلسي ورد على الزمخشري وغيره وأطنب في ذلك. لكن الباب عندنا يخالف الشواهد ولا لا؟ نجيب عن هذا بأن نقول إنه ورد عن العربي أيضا حذف الهاء مع ذكر المعدود، وذلك قول عمر بن أبي ربيعة: فكان من جني دون ما كنت أتقي ثلاث شخوص كاعبان ومعصر. ثلاث شخوص، شخوص جمع شخص، والشخص مذكر، وقال ثلاثة، فظهر المعدود ومع ذلك زالت التاء. قد يقول قائل: هذا ضرورة. نقول: لا ضرورة، لأنه لو قال ثلاث جوار أو قال ثلاث نساء لكان الوزن متزنا، لكان البيت متزنا ولا اعتراض. فلما اختار هو هذا شخوص، إنما اختاره واستدلنا به على جواز ذلك. هذا البيت من يعني يقول هو: فكان مجني. المجن هو الترس، تلك الدرقة التي يتترس بها، يتقى بها في الحرب، هذا المجن، ما يتقى به في الحرب، ما يتقي به الفارس ضربات العدو، هذا المجن، يسمى مجنا، يسمى درقة، ويسمى ترسا إلى آخره. مجنه هو، قال: فكان مجني دون ما كنت أتقي. مجنه مما كان يخافه، ما مجنه؟ درقة من حديد، شيء من ثلاث شخوص، ثلاث أناس، ثلاث من البشر، أشهد البشر، كاعبان ومعصر، ثلاث من الجواري حديثات السن. الكاعب من النساء هي التي ظهر ثديها، يعني مراهقة في اصطلاح العصر، ومعصر هي الأصغار منها قليلا. فهذا مجن، هل هذا مجن؟ هل هذا يغني شيئا في التترس؟ ولكن كاين واحد القصة تما. هذا البيت من قصيدته التي مطلعها: أمن آل نعم أنت غاد فمبكر، غدا غاد أو رائح فمهجر. زيد لحاجة نفس، أحسنت، لحاجة نفس لم تقل في جوابها فتبلغ عذرا المقالة تعذر. هذه القصيدة كانت تقدم لنا الحديث عنها مرة، متى؟ اي متى تحدثنا عن هذه القصيدة؟ ها؟ اي ولكن لا، متى؟ عندما تحدثنا عن مسائل ابن الأزرق، كانت عرضت لنا مسائل ابن الأزرق، ذاك الرجل من الخوارج من ابن عباس كان يسأله في القرآن: وهل ما معنى كذا؟ وهل تعرف العرب في كلامها؟ وما معنى كذا في القرآن؟ وهل تعرف العرب في كلامها؟ وأطال عليه من السؤالات حتى ضجر ابن عباس. فبينما هما في شأنهما إذ أقبل عمر بن ربيعة عمر بن أبي ربيعة غلام من قريش شاب

لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عن الجمعة فأحرق عليهم بيوتهم. هذا حديث آخر، هذا في خصوص صلاة الجمعة وهذا في غيرها. هذا الحديث الذي في الموطأ فيه مسألة، رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أو عاد بأن يفعل شيئا ثم لم يفعله، وهذا من الإخلاف. أن تقول ستفعل شيئا ثم لا تفعله، لكن هذا لا يعتبره العرب إخلاء خلفا ولا يذمنا، لأن العرب تفرق بين الوعد والوعيد، فالوعد لا يحتملون فيه الخلف، إذا وعدت فأوفي، وإذا أوعدت هدت أوعدت فيجوز أن توقع ويجوز أن تخلف، ولا يعيبونك إذا تخلفت عن إيقاع الوعيد، لأنهم يعدونه تكرما وتعففا وعفوا مع القدرة، لأنه يدل على كرم السجية مع الاقتدار. ولذلك قال من الأبيات التي سارت مسر الأمثال قول القائل: وإني وإن أوعدته أو وعدته لا مخلف إيعادي ومنجز موعدي، لا مخلف إيعادي لا أوقع عليه العقوبة، ومنجز موعدي الوعد لا أخلفه. ولذلك قال أحد الحكماء: الوعد حق العبيد على الله تعالى، والله أحق من وفى، والوعيد حق الله تعالى على الناس، والله سبحانه أحق من عفى، سأله سبحانه أن يعفو عنا وأن يتجاوز عنا. مما يتعلق بهذا أن عمرو بن عبيد، هذا كان أحد أئمة المعتزلة، ناظر يوما أبا عمرو بن العلاء البصري القارئ العالم في العربية وفي القرآن، ناظره في تخليد صاحب الكبيرة في النار، وهذا مذهب المعتزلة أن صاحب الكبيرة مخلد في النار. فقال عمرو بن عبيد لأبي عمرو بن العلاء: أيخلف الله وعده؟ قال أبو عمرو: لا. قال: أليس الله يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها؟ وإذ أنت تقول الله تعالى لا يخلف الوعد، فلا بد أن هذه أن هل يكفر بقتله المؤمن؟ ليس يكفر، هذه كبيرة من الكبائر، وبما أن الله تعالى حكم بتخليده في القرآن معناه أن صاحب الكبيرة يخلد في النار. فقال له أبو عمرو بن العلاء: هل أنت من العجم يا أبا عثمان؟ ألا تعلم أن العرب لا تسمي إخلاف الوعيد خلفا وذما، وإنما تسمي خلف الوعد إخلاف الوعد خلفا وذما؟ ألم تسمع قول القائل: وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي؟ وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.